الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني عليه رحمة الله. انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام: وعذاب القبر حق يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه ويرى مقعده من الجنة أو النار. وقلنا أن الأدلة الشرعية الواردة في عذاب القبر ونعيمه متواترة من الكتاب ومن السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. وقلنا أن الناس اختلفوا في عذاب القبر على ثلاثة أقوال: القول الأول من نفى عذاب القبر مطلقا، وهذا عياذا بالله كافر بالله. الثاني من أثبت عذاب القبر ولكن على الروح دون البدن، وهذا مبتدع ضال. الثالث من أثبت عذاب القبر على الروح وعلى البدن ولا ندري عن الكيفية شيئا، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. قال الإمام: ومنكر ونكير حق، وهما فتان القبور، نسأل الله الثبات. اللهم آمين. ومنكر ونكير اسم الملكين يأتيان العبد بعد أن يوضع في قبره ويقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن هذا الذي بعث فيه، فإن وفق العبد وثبته الله عز وجل يصدع بالحق، وبعد أن يصدع بالحق يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار ليزداد فرحا على فرح. قال الإمام: وحوض محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق، ترد عليه أمته وله آنية يشربون بها منه. هذا أيضا من إجماعات أهل السنة والجماعة والسلف في المعتقد، وهو الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحوض محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق، حوض ترد عليه أمته وله آنية يشربون بها منه. روى الإمام أحمد وقال: عندي في الحوض 30 حديثا عن 30 صحابيا. يبقى هنا الحوض وصل علمه إلى درجة التواتر. وسبق أن قررت لكم بالأدلة الشرعية والقواعد أن من أنكر المتواتر من الدين بعد علمه بأنه متواتر هذا كافر عياذا بالله. من أنكر المتواتر، علشان كده الإجماع منعقد أن من أنكر حرفا من القرآن كفر، حرف واحد بس. عشان كده بنقول القرآن من فاتحته إلى ناسه كلام الله عز وجل، ليس فيه حرف زائد وليس فيه حرف ناقص. طيب ما نسمعه من بعض أهل العلم يقول لك مثلا إيه؟ الميم زائدة، الفاء زائدة، هذا من الناحية الإعرابية. أما من ناحية المعنى والسياق ما فيش حاجة فيه زائدة مطلقا، فكلام ربنا عز وجل نقل إلينا بالتواتر. فمن أنكر منه شيء كفر بالله عز وجل. وكذلك السنة، عندنا السنة المتواترة وعندنا السنة الغير متواترة. والتواتر في السنة ينقسم إلى قسمين: تواترا معنويا وتواترا لفظيا. والمعني بالتواتر المعنوي انا بقول يا شيخ ماذا قلت اخر كلمه طلعت مني ايه؟ اخر كلمه اخر حرف طلع مني ايه؟ والمعني بالتواتر المعنوي اخواني ان تختلف الالفاظ ولكنها تدل على معنى واحد فقط. مثال ذلك التواتر المعنوي في رفع اليدين عند الدعاء. اما التواتر اللفظي ان ياتي الحديث بالفاظه كما هي ويبلغ حد التواتر. مثال ذلك قول نبينا صلى الله عليه واله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده من الاحاديث المتواتره التي يعني لا حصر للصحابه التي ذكروه. هذا النوع من التواتر المعنوي او اللفظي من انكره كفر بالله، ولكن بشريطه ان ينكر مع علمه انه متواتر معي. ولكن لو انكره وقال ليس بمتواتر عندي هذا جاهل، يبين له وتقام عليه الحد. طيب من انكر الغير متواتر من السنة مبتدع ضال يخشى عليه عياذا بالله من الكفر والزندقة. طيب قضية او مسألة حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الامر النصوص الواردة فيه متواترة تواترا لفظيا ومن باب اولى معنويا. تواترا ايه؟ لفظيا، كثرت النصوص الشرعية فيها باللفظ حوضي مسيرة شهر، حوضي كذا، حوضي كذا صلى الله عليه وآله وسلم. وأحاديث الحوض كما قلنا بلغت حد التواتر فوجب الإيمان بها والاعتقاد، الاعتقاد الراسخ الذي لا يقبل الشك ولا يقبل إعادة النظر. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأغفى إغفاءة، أغفى إغفاءة، وهذه كانت من علامات مقرب قدوم الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يغفو أي يعني إيه؟ كأنه يغيب عن الوعي ويدخل في أمر آخر الصحابة يعلمونه بالتواتر. يقول أنس: فأغفى إغفاءة ثم أفاق فضحك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل لهم: أتدرون لما أضحك أو لما تضحك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ قال: الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نهر أعطانيه ربي في الجنة، نهر أعطانيه ربي في الجنة. يبقى إذن الكوثر النهر الذي أعطاه ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب ثبت بالنقل الصحيح إلى عبد الله بن عباس أنه قال: ما الكوثر؟ قال: الخير الكثير، الخير الكثير الذي أعطاه ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل هناك تعارض بين قول ابن عباس وبين التفسير المأثور المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر اللفظ بعمومه فيدخل في الخير الكثير الكوثر. واضح يا اخوانا؟ يدخل فيه في الخير الكثير الكوثر. هذا النهر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة، وفي هذا دليل على أن الجنة مخلوقة ومن قال غير ذلك فهو مبتدع ضال. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا بنهر حافتاه اللؤلؤ المدوف، يعني شواطئه مبنية من اللؤلؤ المدوف. طيب وإذا بطينته اللي هو قاع البحر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضربت بيده فإذا طينته مسك أذفر، وهو أغلى وأرقى أنواع المسك. وكما تعلمون ليس هناك تشابه بين ما في الدنيا من نعيم وما في الجنة من نعيم إلا الإيه؟ الألفاظ بس. يعني طولة الحوض النهر من المسك ايوه مسك، بس ده مسك بس تشابه فين؟ في الالفاظ، واخد بالك؟ تشابه فين؟ في الالفاظ. اما الحقيقة لا يعلمها احد الا الله عز وجل، ومن دخلها رزقني الله واياكم جنته برحمته عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضربت بيدي فاذا طينته مسك اذفر، ويخرج من هذا النهر ميزابان، يخرج من هذا النهر ميزابان يصبان ماء النهر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه استدل القرطبي وغيره من اهل العلم على ان النهر في ارض، على ان الحوض في ارض المحشر بالقرب من الجنه، بالقرب من الجنه. هذا الحوض الماء الذي فيه من الكوثر، اي من الجنه، من نهر الكوثر الذي اعطاه ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنه. هذا الماء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: ابرد من الثلج، وابيض من اللبن، واطيب من المسك، واحلى من العسل. يعني جمع كل اوصاف الحسن: ابيض من اللبن، اطيب من المسك، احلى من العسل، ابرد من الثلج. ليس هذا فحسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. اللهم انا نسألك الا تحرمنا من هذه السقيا. هذا الحوض اخواني وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء. مسيرة شهر اي المسافة بين جانب وجانب مسيرة شهر، وكلمة زواياه سواء اي انه مربع ليس بمستطيل ولا غير ذلك، زواياه سواء. كيزانه او اكوابه كعدد نجوم السماء. متخيل معي اخي الفاضل؟ كيزانه واكويبه كعدد نجوم السماء. هذا الحوض كما قلنا في ارض المحشر، واختلف اهل العلم متى يرد الناس على الحوض، متى يرد الناس على الحوض. على اقوال اقربها الى الصواب انهم يريدون على الحوض قبل الصراط وقبل الميزان، لان الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، ويحشرون في ارض المحشر وتدنو الشمس من رؤوس العباد، ويعرق الناس على قدر ذنوبهم ويشتد بهم العطش. حينئذ يأذن ربنا عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يردون على الحوض. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض. أنا فرطكم، فرطكم جمع فارط، والفارط فاء ألف راء طاء، هو الذي يتقدم الإبل أو الغنم إلى الحوض ليصلحها ويهيئها حتى تتمكن من الشرب. فنبينا صلى الله عليه وسلم بعلو قدره وسمو منزلته ورفاعة قدره هو الذي يتقدم أمته إلى الحوض ليصلحه، وينتظر من يأتيه فيسقيه. فأي فضل وأي نعمة أعظم لمن اتبع السنة وتمسك بالهدي من هذه النعمة؟ لا يوجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، من مر عليه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ألا ليردن علي أقوام من أمتي، ليردن علي أقوام من أمتي أعرفهم ويعرفونني. يعرفونني لا إشكال فيه، ولا فيه إشكال؟ لا إشكال فيه. أما قوله صلى الله عليه وسلم أعرفهم ويعرفونني، فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم تكون كما دلت عليها النصوص الأخرى غرا محدلين وعلى جباههم علامات السجود. دي علامة الأمة يا أخواننا في أرض المحشر، الغرة والتحجيل، وخبلت الغرة بياض في الوجه، والتحديد اللي هو دايما بيكون في الخيل العربي الأصيل أن يكون ساقاه من أسفل الركبة فيها بياض، ده علامة الخيل العربي الأصيل. فكذلك الطهارة والتحجيل من آثار الوضوء ديت علامة الأمة في أرض المحشر. ألا ليردن علي أقوام من أمتي أعرفهم ويعرفونني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحال بيني وبينه، يحال بيني وبينه، يعني هؤلاء القوم اقتربوا ليشربوا من يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة ويشربوا من حوضه هذا الماء المبارك، فلما اقتربوا من الشرب وأوشكوا أن يتمكنوا من الكيزان ويشربوا حيل بينهم وبين الشرب، وهذا أشد وأنكف العذاب من كون أنهم يمنعوا من الورود أولا فيحال بينهم وبين الشرب، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي رب أمتي إنهم من أمتي. وفي رواية صحيحة قال صلى الله عليه وآله وسلم، أي رب إنهم أصحابي أو صيحابي. فيقال له، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا سحقا لمن غير بعدي أو لمن أحدث بعدي. هذا النص إخواني دليل صريح وصحيح على خطورة شأن البدعة وعظم خطرها، ولو لم يكن لها من الشرور والشؤم إلا أن صاحبها يمنع من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بها شؤما وكفى بها عقوبة. أحدثوا بعدك أي غيروا، وهو البدعة في دين الله عز وجل بغض النظر بدعة في المعتقد أو بدعة في العبادات، بغض النظر بدعة مكفرة أو بدعة غير مكفرة. وكما تعلمون أن ضابط البدعة كما ذكره الإمام الشاطبي في الاعتصام هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها صاحبها مبالغة التعبد لله عز وجل. ويرد على هذا الحديث إشكال، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم، أصحابي أصحابي. والإجماع منعقد بين أهل العلم أن الصحابة كلهم عدول وكلهم من أهل الجنة، وهذا لا نزاع فيه. فكيف نقول في هذا القول أصحابي؟ قال أهل العلم، وهو القول المعتمد كما ذكر ذلك الإمام الخطابي في مشكل الآثار وذكره الإمام النووي في شرح مسلم، أن المعني بهؤلاء القول هم الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وتركهم على العهد، فلما قال أصحابي بما علمه من نهايته معهم. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. واضح يا أخوانا؟ كل من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد إخواني أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم حق ترد عليه أمتهم وله آنية يشربون بها منه. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من الشرب من هذا الحوض، وأن يسقينا من يد نبيه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يقول الإمام، والصراط حق. يبقى انتقل من الحوض إلى الصراط، والصراط حق، يوضع على سواء جهنم. والمعني بسواء جهنم أي على متن جهنم، فيمر الناس عليه والجنة من وراء ذلك. نسأل الله السلامة والجواز. هذا المعتقد إخواني محل إجماع، وهو يدخل في الإيمان المجمل باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل. هذا جبريل هو العمدة في الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فاليوم الآخر مجمل دخل فيه هذا التفصيل، يعني يدخل في الإيمان باليوم الآخر منذ خروج الروح حتى الاستقرار في الجنة، نسأل الله ذلك أو عياذا بالله في النار، ده كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن جملة ما يدخل به اللي هو الصراط. لعلكم تذكرون ذكرنا فرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل، تذكرون هذا؟ قلنا لا يستقيم لعبد ايمان الا اذا امن ايمانا مجمل. انا اؤمن ايمانا مجمل بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الايمان المفصل يعني نقول له ايمانا مجمل بالكتب. طب التفصيل في كتاب اسمه الزبور والتوراة والانجيل وصحف ابراهيم وصحف موسى والقرآن. ده اسمه التفصيل يؤمن به. طيب في ايمان باليوم الاخر ايمانا مجملا. التفصيل نشرح له. فمن جملة التفصيل الصراط. الصراط بنص الاجماع وبنص الاحاديث يوضع على متن جهنم عياذا بالله. يبقى جهنم في السفل والصراط من فوقه. وجاءت النصوص بان الصراط ادق من الشعرة واحد من السيف. يمشي عليه الناس ومشي الناس على الصراط على قدر اعمالهم التي عملوها في الدنيا. واخد بالك؟ على قدر الاعمال. يمشي الناس على الصراط كاجاويد الخيل وكالبرق وكالريح المرسلة وكالراجل وكالركبان ومنهم من يتلبط. يمشي مرة وينكشئ مرة. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أي من أبطأ به عمله في السير على الصراط لم يسرع به نسبه وإن كان ينتسب إلى أعز خلق الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لينفعه نسبه. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ايضا اثناء السير على الصراط اللي هو اسفل منه جهنم عياذا بالله يخرج من النار خطاطيف ويخرج من النار عنق من النار له لسان وله عينان تبصران. يخطف الناس من على الصراط كما امره الله عز وجل. واخد بالك؟ يعني العنق اللي بيخرج من النار وله لسان وله عينان يقول وكلت بثلاثة وكلت بمن ادعى مع الله اله اخر وكلت بكل جبار عنيد وكلت بالمصورين. يبقى الصراط هذا اللسان من النار يخرج من النار على الصراط ويبدأ بقى موكل بلسان وبعين فاذا مر عليه المصور التقطه كما تلتقط الطير الحبة لا تخطئ. يعني لو انت مثلا لو اتيت بزلط وبقمح وبحصى وألقيته أمام الدجاج أو الحمام أو غير ذلك ينظر إليه ويلتقط الحب ويترك غيره. هكذا العنق من النار وهكذا الخطاطيف تلتقط الناس كما أمرها الله عز وجل. نسأل الله عز وجل السلامة ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم في الدنيا على الحق وفي الآخرة عند السؤال ويوم القيامة على الصراط. يقول والصراط حق يوضع على سواء جهنم فيمر الناس عليه والجنة من وراء ذلك. هذا الكلام فيه إجمال ويحتاج إلى تفصيل وهو قول الإمام حرب والجنة من وراء ذلك. هذا باعتبار المآل يعني فعلا بعد الصراط الجنة يعني من عبر الصراط الجنة. طيب ده باعتبار المآل يعني معنى كل من عبر الصراط لابد ان يدخل الجنة. معايا؟ انا بقول يا احمد ده باعتبار المآل ولا باعتبار التفصيل؟ المآل يعني نهايتك الجنة طالما عبرت الصراط خلاص الباقي سهل. ولكن بعد الصراط اخواني دلت الادلة الشرعية الصحيحة والصريحة على وجود ما يسمى بالقنطرة. ما يسمى بالايه؟ بالقنطرة. يبقى القنطرة متصلة بالصراط. طب والقنطرة دي لا يجاوزها احد الا اذا تم القصاص النهائي بين اهل الجنة فيما بينه. يبقى انا عندي قصاص في ارض المحشر بين الناس جميعه وفيه قصاص آخر عند القنطرة بعد الصراط. القصاص ده هو بين أهل الجنة فيما بينه. طيب، ألا يقول قائل أوليس من المحتمل عند القصاص الثاني أن يقع القصاص على شخوص وتفنى حسناتهم؟ نقول لا يمكن. حاضر. ألا يقول قائل أوليس من الممكن بعد الصراط وقصاص الثاني القصاص القنطرة، أوليس من الممكن أن يترتب على القصاص أن تفنى حسنات أحدهم؟ واخدلك. هذا طرحه الإمام القرطبي وأجاب عنه، قال يستحيل، فالله عز وجل لم يأذن لأحد بعبور الصراط إلا من علم في الأزل أنه من أهل الجنة. وضحت؟ تاني، هذا الذي عبر الصراط، ما عبر الصراط إلا لما ثقلت موازينه، صح؟ وما عبر الصراط إلا لما تم منه القصاص الأول بينه وبين غيره، القصاص الثاني بين أهل الجنة فيما بينهم، لأن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وله عند أخيه حق، لابد أن يدخل طاهر مطهر فيحبس القصاص. طيب مش ممكن يكون عليه كثير من الظلمات أو من المظالم فتفنى حسنته؟ قال لك لا، فالله عز وجل لم يأذن له ابتداء بعبور الصراط إلى القنطرة إلا بعلمه الأزلي أنه من أهل الجنة. واضح يا إخواننا؟ بعلمه الأزلي أنه منين؟ من أهل الجنة. تفضل. لا، القصاص الأول في أرض المحشر، والدليل على ذلك حديث المفلس الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس عند مسلم بن مسعود؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة، يوم من أمتي يوم القيامة، ويأتي بصلاة وبصوم وبزكاة وبحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا إلى آخره، فيعطى لهذا من حسنته ولهذا من حسنته، فإن فنيت حسنته طرح عليه من سيئاتهم ثم إيه؟ يغضب في النار. ده اللي هو القصص الأولاني. القصص الثاني بين أهل الجنة فيما بينهم. واضح يا أخوانا؟ فإذا تم القصاص الثاني ونقوا وهذبوا أهل الجنة عبروا القنطرة، نهاية القنطرة ديت فين؟ نسأل الله لنا ولكم ذلك. عند عبور القنطرة والوقوف أمام باب الجنة لا يؤذن لهم ولا يدخلون إلا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح لهم، فيقول له خازن الجنة من أنت؟ يقول محمد، قال بك أمر ألا أفتح لأحد قبلك. نسأل الله عز وجل الاستقامة على الهدي والثبات عليه حتى نلقاه عز وجل. يبقى إذن قول الإمام والصراط حق يوضع على سواء جهنم، أي على متن جهنم، فيمر الناس عليه والجنة من وراء ذلك، نسأل الله السلامة والجواز. يبقى بعد الصراط فيه القنطرة، وبعد القنطرة فيه الجنة، جعلنا الله عز وجل وإياكم منه. فضل. في أي شيء طبعا ما الكل سيمر على الصراط، ولكن الذي يعبر الصراط يعني بالظبط كده، تخيل النار مسافة معينة لا يعرف قدرها إلا الله، معايا اخوانا كده؟ الصراط فوقها، طول ما هو ماشي على متن جهنم عمال بقى الله لا يريك. وهذا هو المعنى المراد على بعض أقوال أهل العلم، وإن منكم إلا واردها، هذا معنى الورود على قول أقوال أهل العلم. يسير على الصراط، ولكن انظر بقى، يسير كالبرق. البرق ده هيلحق يشوف من جهنم حاجة؟ برق. يسير كأجاويد الخيل، كالخيل المرسلة، يسير مثلا كلمح البصر، يسير كالركبان، كالراجل أي على الجلد، يتلبط. كل اللي ماشي بقى، طب أهل النار بيطلع على الصراط يلتقط على طول عياذا بالله، يلتقط فيه فيدخل جهنم عياذا بالله. ولكن الذي يعبر هذا هو الذي، انتبهوا مني كويس، الذي يعبر الصراط هو الذي ثقلت حسناته كويس، وغفر الله عز وجل له سيئاته التي مات ولم يتب منها. واضح دي ولا لا؟ طيب امال بقى اللي هو عنده سيئات وقدر ربنا عز وجل ان يعذب بها، سيدخل ثم بعد ذلك يخرج بالشفاعة. واضحة ولا مش واضحة دي؟ اقول تاني، الحساب وتطاير الكتب والميزان كويس، وارض المحشر فيها نوع من انواع مكفرات الذنوب، لان مكفرات الذنوب 10 كما ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وذكرها الامام الطحاوي في الطحاوي. مكفرات الذنوب 10 ساذكرها، وان تركت شيئا فمن تذكرها يذكرنا به. اول شيء الاستغفار والتوبه والحسنات الماحية. أي نعم، استغفار والتوبة والحسنات الماحية والابتلاءات ومعها المصائب وسكرات الموت وعذاب القبر وعرصات يوم القيامة. كم كده؟ نخلوهم 8 سبعة؟ ماشي. وشفاعة الشافعين وشفاعة النبي الأمين فصلنا وشفاعة أرحم الراحمين. 9 كده مش كده؟ طب الحمد لله. ما أسمع، احنا قلنا سكرات الموت قلنا؟ سكرات الموت واحد على ايه؟ ما هي من الحسنات الماحية. مش الامر يعني يختلف اصطلاحي، بس معايا مشايخ دي اسمها مكفرات الذنوب. ممكن يكون العبد، خليك معايا شيخ امجد انت والاخ اللي معاك، خليكم معايا بدل ما اجيبكم له. ممكن يكون العبد يا مشايخ كل هذه المكفرات ما كفرت ذنوبه الا شفاعة ارحم الراحمين، لان دي بيخرج منها ايه؟ اقوام من اهل الجنة من اهل النار لم يعملوا خيرا قط، اي لم يعملوا خيرا على وجه التمام، حدش اللي احنا ذكرناه معايا. طيب مثل هذا الصنف من الناس ده بيمر الصراط؟ لا، بينزل في جهنم، لان ما عنده من ذنوب ومعاصي ما كفرت، فلابد ان ياخذ قسطا منين؟ من العذاب. اما الذي يعبر الصراط من اول وهلة دي ذنوبه التي مات وتاب منها او مصر عليها. لا تاني، واحد يعني في ارض المحشر معاه ذنوب ومات وهو مصر على الذنوب وعبر الصراط، يبقى ذنوب راحت فين؟ غفرت بايه؟ بمكفرات الذنوب اللي احنا ايه ذكرناه، فده بيعبر الصراط. اما الذي عنده ذنوب والله عز وجل لم يغفرها له ولم تغفر بمكفرات الذنوب، هذا هيعمل ايه؟ يدخل النار. واخد بالك؟ عنده كبيرة معينة ومكفرات الذنوب لم تؤثر فيه. عشان كده انا ذكرت لكم قبل ذلك مسألة، وقلنا من حكمة الله الباهرة ان الله عز وجل اغفى، وهي ما قدر الحسنات التي تكفر السيئات، بمعنى الغيبة ما الذي يكفرها؟ لا ندري. صح؟ الزنا عياذا بالله ما الذي يكفره؟ لا ندري. النميمة ما الذي يكفرها؟ البدعة ما الذي يكفرها؟ لا ندري. وربنا عز وجل أخفى هذا عنا، وإن وردت بعض النصوص ولكن الدلالة فيها إن كانت صريحة فالنص غير صحيح أو العكس. يعني مثلا عندنا مثلا يعني حديث ولكنه للأمانة ضعيف ويرتقي إلى درجة الحسن بشواهده، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قذف المحصنة يهدم عمل سنة. واخد بالك؟ يبقى أصبح أو دي ذنبه، شوف ضيع قد إيه معايا يا اخوانا. وكذلك قوله تبارك وتعالى لان اشركت لا يحبطن عملك. يبقى مسألة انا بعمل ذنوب وبعمل حسنات لا تغتر بكثرة حسناتك ولا تحتقر قلة سيئاتك، فلعل سيئة تهدم كل الحسنات وهي الشرك. فمن الممكن ان يأتي العبد بحسنات كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الامام احمد بن روي الثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. صح يا محمد فوزي؟ يجعلها الله هباء منثورا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صفهم لنا. قال: أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، إلا أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. ايه معنى كلمة خلوا بمحارم الله؟ يعني ما صدق ما حدش شايفه، يعني كل همه الناس تتخبى عنه، وبعد كده ينتهك من الحرمات ما لا يعلمه الا الله. ده اسمه استخفاف وانتهان وتقليل لعظمة الله عز وجل. هذا يأتي بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. ذنب. وهذا الذي قال فيه ربنا عز وجل: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى اذا احنا ما نغترش بكثرة الحسنات ونحتقر قلة السيئات. يبقى الشاهد ان هذا العبد يا اخوان الذي عنده سيئات وما كفرت بالمكفرات الثمانية، لان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في اهل الكبائر من امته، وشفاعة ارحم الراحمين متى؟ ها؟ في النهاية خالص، كما قال ربنا عز وجل: شفع المؤمنون وشفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق الا ارحم الراحمين في النهاية خالص. يبقى اذا هذه الذنوب ما اثرت فيها المكفرات الثمانية، يتبقى ايه؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفعة ارحم الراحمين. يبقى هذا الصنف من الناس ما له ها سيسقط في جهنم من اول وهلة. نعم. كيف لا تؤثر هذه المكفرات الثمانية والتوبة دلت الادلة الشرعية على انها تمحي او تبدل السيئات؟ اخونا لعله يعني بص يا اخي، احنا قلنا ايه؟ عبد مات بذنوب ولم يتب منها، ماشي يا اخي الفضل؟ اما لو تاب خلاص تاب الله عليه. احنا بنتكلم بس على مين؟ هل يا ترى اللي هم اهل الجنه المخلدون في الجنه اللي ما قالهم الى الجنه، هل هم الذين يعبرون الصراط من اول وهله؟ لا. واضح يا اخوانا ديت؟ فعبور الصراط لمن ثقلت حسناته وكفرت سيئاته، ده في اول وهله. طب اللي هو بقى ثقلت حسناته ولكن عنده سيئات، يبقى بيعمل ايه؟ بيعذب بها في النار، وبعد ذلك يخرج بشفاعة الشافعين ثم مألوه الى الايه؟ الى الجنة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم ذلك. ها اصل حاجة يا شيخ؟ الغيبة والنميمة نعم، وذنب حق العباد نعم. لا هذا تفصيل، يعني الغيبة لو ان انسانا اغتاب احدا وتاب هل تكفي ولا لابد ان يستحله منها؟ تفصيل بين اهل العلم. تفضل. لا في الحقائق والحقوق فيما بينهم، القنطرة القصاص بين اهل الجنة فيما بينهم، بس له مظالم عند الناس عند اهل الجنة الله عز وجل ارجاها ليتم اقتصاص منهم. لعل هذا قصاص وهذا قصاص. احنا قلنا لابد من اعمال كل النصوص ولا ناخد نصوص بس؟ اعمال كل النصوص، واخد بالك؟ فممكن يكون الانسان، خليك معاه عشان نستوعبها كويس، الاصل في النصوص الاعمال ولا الالغاء؟ وكلما امكن الجمع نصير الى غيره، واللي هو الجمع في عندنا قصاص في ارض المحشر بالادله الصحيحه، وقصاص على القنطرة بالأدلة الصحيحة، فلا بد أن يطبق هذا ويطبق هذا. فنقول مثلا عبد من عباد الله يعني إيه؟ أصرف على نفسه من الذنوب والمعاصي في حق العباد، ففي الصراط الله عز وجل اقتص منه لبعض العباد كويس، وبقي عليه بعض المظالم وله حسنات، فأرجأها ربنا عز وجل ليقتص منه بعد عبور الصراط، والله على كل شيء قدير. فدي نصوص تعمل ودي نصوص ايه؟ تعمل. فضل. نعم إقامة الحدود أيضا من مكفرات الذنوب، ما احنا قلنا عليها من حسنات المحية، تدخل في الحسنات المحية. أكمل يا إخوانا. نعم. ده مش كده بقى، إن قال إيه؟ ما تأثير القصاص الذي يتم على القنطرة؟ تأثيره إيه في دخول أهل الجنة؟ طب ما هو داخلين الجنة كلهم، ما يختص يختص الإحناء. ده القصاص هذا يؤثر على منزلة العبد في الجنة. واضح يا إخوانا ديت؟ أيوة شيخة. أخونا بيسأل عن الورود على الصراط على الحوض، هل من الممكن أن من يرد على الحوض يعبر الصراط ولا العكس؟ لا، مسألة أن من يرد على الحوض يسقط في النار، هذا الأمر والله عز وجل أعلم مستبعد، وإن كان في الإمكان أن يحدث، ولكن يحتاج إلى دليل. ولكن كون أنه يشرب من الحوض معناه أن الله عز وجل عصمه من البدع، لأن مين الذي يحل بينه وبين شرب الحوض؟ ها؟ المبتدع. فالعصاة سيردون، أيوة سيردون، دي مش عاوزة كلام، ولكن هل يا ترى كون أنه شرب من الحوض كرامة له يعبر الصراط؟ تحتاج إلى دليل. يسقط تحتاج إلى ذلك. فنتوقف حيث وقفت النصوص الشرعية، وهذا الذي يجب علينا جميعا أن نتأدب به. مع يا أخي الفضل. ها. معظم العوام أو معظم الناس بتتكلم يقول لك الدين مش باللحية ولا بالقلب، ودي من وديه فضلتك من الواجبات في الإسلام. فهل القول هذا المعتقد كمان ممكن أن أشرب من الحوض؟ لا، الذي يقول هذا القول في غالب الأحيان جاهل. جاهل يعذر بجاهله. نكمل يا مشايخ، تفضل. نعم. يسأل أخونا عن حديث كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هل يتعارض مع المجاهرة بالذنب؟ الجواب ليس بينهما تعارض، وإن كان الأولى أن يسأل السؤال كما يلي: هل حديث كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يتعارض مع النصوص الآمرة والإجماع المنعقد على وجوب التخفي عند فعل المعصية؟ دي حديث ورد عند الإمام أحمد من رواية ابن عمر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القارورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. الأمر الأمور النصوص وردة بالستر عند المعصية، وهنا في الحديث قال إن الناس دولت كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والجواب فرق بين من يفعل المعصية وهو كاره ولكنه يستتر حتى لا يفتن الناس، معايا؟ هو بيفعل المعصية وكاره بس شهوته غلبت عليه، فحتى لا يضل الناس قال لك هو استخب. هذا إخواني يوشك أن يتوب عليه ربه، وده ما فيش فيه إشكال. الخطورة فين بقى؟ كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، يعني إيه؟ ما يصدق ان محدش يشوفه يفعل المعصية وقلبه يرقص مبسوط، كل همه وسعيه ان يغيب عن اعين الناس حتى يفعل الموبقات. هو ده المعنى، هو ده ايه المعنى المجاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد المعنى المراد منها، قال: كل امتي معافى الا المجاهرون، والحديث عند مسلم. وان من المجاهرة أن يفعل العبد المعصية بليل، اللي هو إيه؟ خلى بمحارم الله فانتهكه ومحدش جري، أصبح يقول فعلت البارحة كذا وكذا، بات يستره الله وأصبح يكشف ستر الله عليه. يبقى المجاهرة، أسأل سؤال: ما العلاقة بينها وبين حديث كانوا إذا خلوا بمحارم الله؟ ولأبد. جهر به أحسن الله. يبقى مفيش تعارض أصلا، متفقين يعني بينهما عموم وخصوص. واخدين بالكم يا اخوانا؟ أما الحديث الآخر اللي هو فليستر بستر الله، ده غير ده خالص. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ استوعبناها كويس؟ الوقت خلاص؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج يوم القيامة عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق، ويقول: وكلت بثلاثة. ده بعد اخوانا طلب نعيد الحديث. وكلت بكل جبار عنيد، وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر، وكلت بالمصورين. الحديث نكمل ان شاء الله الكتاب. تفضل يا شيخ. من أنكر التواتر؟ نعم. لا، فرق بين أن ينكر لفظة من الحديث لشذوذها من وجهة نظري. لا لحظة واحدة، لا مش كده، لا كلامك كده يحتاج إلى يعني إلى ثقل علمي. لا، ما في البخاري عليه رحمة الله لما روى الأحاديث وجاء لها بروايات معينة، وكل ما في البخاري ده اللي عايزين نفهمه كويس، كل ما في البخاري صحت نسبته إلى قائله. تاني وحديت يعني مثلا عندك إيه في البخاري؟ قال البخاري بسنده إلى الزهري: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على عالي الجبال وأراد أن يتردى وينتح لما غاب عنه الوحي. الكلام ده فعلا الزهري قاله وهو في البخاري، ولكن الزهري قال وبلغنا مع آخر فضل. يبقى احنا بنقول ايه؟ اللي بينكر المتواتر يعني حديث متواتر من اوله الى اخره اتفق اهل العلم على انه متواتر، واحد جاء انكره حكم معروف، ولكن لفظة معينة انها مثلا بالشذوذ او بكذا او بكذا او الرو فيها واهم، زي ما قلنا قبل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله عز وجل السماوات بيمينه والاراضين بشماله ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أو كما قال. فقلنا كلمة بشماله العلماء قالوا وصفوها بالشذوذ وأنها لا تصح، فدي غير دي خالص. ماشي. لا لا لا، هذا مبتدع، ضل أقل شيء مبتدع لا شك في ذلك. يلا عشان نكمل. طيب الوقت خلاص. طيب نقف عند قول الإمام: والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.